وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومي فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الله خير أما يشركون صدق الله.